فإني خفت الموالي من

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال سنا يكون فهزي إليك بي ألا تحزني قد جاء ربك تحتسبني إذا قضى وَقَالُوا